الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد ما زلنا مع حضراتكم مع الأخطاء الخاصة بالصلاة، واليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم عن المخالفات الخاصة بالتشهد. المخالفات الخاصة بالتشهد: أولا، عدم معرفة الكيفية الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأخطاء التي نسردها في السلسلة التي شرعنا البدء فيها، وهي سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. فمن الأخطاء الخاصة والمخالفات الخاصة بالتشهد أولا هي عدم معرفة الكيفية الصحيحة. فكتير من الناس تلاقيه ما هوش عارف الكيفية الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فنجد أن بعض المصلين لا يعرفون الصيغة الثابتة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جميعا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. يعني أنت لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك أنا قلت إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، أصلا مش في الصلاة. أنا دلوقتي مش فين؟ مش في الصلاة، أنا خارج الصلاة أقول هو سيدي وسيدي اللي خلفوني، معايا ولا لأ؟ في الصلاة لأ، وده اللي إحنا هنناقشه دلوقتي. فإحنا نعرف إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. عبادة يعني إيه؟ يعني زي ما أنت بتصلي الظهر ده عبادة لله، برضو أنت لما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دي برضو عبادة. وإن العبادة دي الأصل فيها زيها زي أي عبادة تكون توقيفية. فالأصل في العبادات التوقف، دي قاعدة، الأصل في العبادات التوقف والحظر والمنع، والأصل في الأشياء الإباحة عكس العبادات. يعني الأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقف، يعني نقف على هي زي ما جت كده. يعني الظهر بنصليه 4 ركعات، يبقى أنا أقف على إن هو 4، ما زودش وأصليه 5، ما زودش وأصليه 6، ما نقصت وخليه 3 أو 2، يبقى اسمه إيه؟ أقف عند ده، أقف عند النبي جابهولي كده صلى الله عليه وسلم، وما جابوش من بيته صلى الله عليه وسلم، ولا جابه من عند نفسه، من عند نفسه لم يأتي به من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما إن هو إلا وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم يأتينا بالوحي من الله سبحانه وتعالى بإن دوت كلام ربنا، وده أمر ربنا سبحانه وتعالى، وده تشريع ربنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل لنا هذا الأمر وهذا التشريع صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل تاني، بالأصل بنقول إن الأصل في العبادات التوقف، نقف عندها زي ما جت لنا. الأشياء بقى العادية مش العبادات، الأصل فيها الإباحة. فالأصل مثلا في انك تاكل فول ده شيء مباح، تاكل طعمية ده شيء مباح، تلبس بدلة شيء مباح، تلبس قميص وبنطلون، تلبس جلابية، فهم قصدي ايه؟ فكل دي اسمها ايه؟ لان دي مش عبادات، دي اسمها ايه؟ اشياء. فالاصل في الاشياء الاباحة، لكن الاصل في العبادات التوقف. فاحنا دلوقتي زي ما ينفعش ان احنا نزود على اي عبادة جات لنا او ننقص على عبادة جات لنا، انما نتبع بس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونتوقف عندها زي ما جات بنفس الشكل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، عرفناها من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقولهاش الا زي ما هو قالها صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وأنها عبادة توقيفية، فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نزيد عليها حرفا أو أن ننقص منها حرفا، بل علينا أن نأتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد علمنا تلك الصيغة الثابتة السلف والصحابة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم تعلموها منه وقالوها لنا زي ما تعلموها منه. عندما سأله أصحابه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، أي إحنا عرفنا إن إحنا نسلم عليك إزاي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. فالصحابة يقولوا طب احنا عرفنا ازاي نسلم عليك، طب دلوقتي بقى عايزين نعرف ازاي نصلي عليك صلى الله عليه وسلم. قال قولوا، خلي بالك بقى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وده حديث صحيح رواه الإمام البخاري في تفسير القرآن. ده التشهد ده اللي بركت في التشهد. العالمين لا، ما هو في كذا صيغة، في كذا صيغة، ما أنا هقول لك بقى، في كذا صيغة وردت، في كذا صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التشهد. في صيغة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، في صيغة هنقول كل الكلام ده دلوقتي، في صيغة عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود. لا، ما هو في المشكلة مش في كده، المشكلة ان في بعض الناس يقوم واخد حتة من الصيغة دي على حتة من الصيغة دي على حتة من الصيغة دي يقوم خلطهم في بعض ومفكر نفسه بيقول ايه صيغة كاملة. احنا هنقول دلوقتي، انا مش هقعد اقول لكل واحد انت حافظ ايه قول لي، لا انا هقول دلوقتي الصيغ اللي واردة، انت تقارن نفسك بقى على الصيغ اللي انا هقولها دي. والله اللي انت حافظه طلع واحدة من دول يبقى خلاص خليك عليه، ما طلعش ولا واحدة من دول يبقى عليك انك تحفظ واحدة من اللي هنقول. يبقى نلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعلمهم قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما لهمش يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فاحنا ما ينفعش نزود، زي ما ينفعش نزود في عبادة من العبادات كذلك ما ينفعش نزود في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها برضو عبادة من ضمن العبادات. فده أول خطأ بيقع فيه كتير من الناس. تاني خطأ، يبقى أول خطأ دلوقتي إن في ناس مش حافظة أصلا الصيغة، ودي الصيغة قلناها مثلا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودي رواية البخاري. الخطأ الثاني زيادة لفظ سيدنا في التشهد، فبعض المصلين يزيد في التحيات قوله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ واضح، لأن الأصل في العبادات الاتباع، إن احنا نتبع، نشوف هو جاب النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا إزاي نتبعه فيها نقلده فيها، والصحابة قالوها لنا إزاي نقلدهم فيها. فالأصل فينا إن احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال المحبة للنبي. مش معنى إن أنا عشان أقول سيدنا محمد يبقى أنا بحبه، لا، ده اللي يقول سيدنا محمد في الصلاة مش معناه بيحب النبي، ده معناه ان هو بيخالف النبي صلى الله عليه وسلم. ان المحب لمن يحب مطيع. فلو كنت فعلا، لو كنت صادق فيما تدعي من حبه، لو كنت صادق فعلا ان انت فعلا صادق في حبك لي صلى الله عليه وسلم، كان دليل صدقك ده انك تقلده مش انك انت تزود كلام عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا طبعا وامامنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا، ولكننا نتعبد إلى الله بحسن الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أبدا لا في كتاب، يعني ما جاش في القرآن ولا في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه من بعده قالوا كلمة سيدنا في التشهد زي ما بيقولها كثير من الناس. وإننا والله من مقتضى علمنا بأنه صلى الله عليه وسلم سيدنا، فإننا لا ينبغي أن نتجاوز ما شرعه لنا من قول أو فعل أو عقيدة. يعني مش معنى أن احنا عارفين هو سيدنا نضطر نقول سيدنا في موضع هو ما قالش فيه قولوا سيدنا. وقال الشقيري رحمه الله والتسييد، أي قولهم يعني كلمة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وغيره، لم يرد أصلا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، ولم يروى إلا في حديث واحد، ولو صح لكان دليلا لنا مش دليل لهم هم اللي هم بيقولوا ايه بيقولوا لا ده احنا نقول سيدنا. فهو اصلا بيستند الحديث والحديث ده اصلا مش صحيح. دي اول حاجة. الحاجة التانية لو فعلا الحديث ده طلع صح فهو لينا مش ليهم. اللي هو قول اللي هو يقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيدوني في الصلاة ولا اصل له. لا اصل لهذا الحديث بهذا النص وهو ملحون يعني متغير في الكلام بتاعه. وصحة اللفظ كانت المفروض تتقال لا تسودوني ولو كان مندوبا يعني لو كان الشيء ده مستحب ان احنا نقول على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا في الصلاة لو كان الشيء ده مستحب لما خفي عليهم وهم اعلم الناس بما يحبه الله ورسوله. كان الصحابة طبعا اولى الناس بمعرفة هذا الامر انما كون ان هم ورغم ان هم بيحبوا الله وبيحبوا الرسول ويحبوا الاتباع وعايزين يخشوا الجنة وعايزين يعملوا كل اعمال صالحة وبينقلوا لنا الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم اللي نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل ذلك محدش فيهم ابدا قال سيدنا. فطالما محدش قال سيدنا يبقى معنى كده ايه ان دي ما اتقالتش اصلا. هي هو الحديث ده اللي اتقال لا تسيدوني في الصلاة مش هي معناها ان انا ما اقولش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. ما هو احنا بنقول اهو بنقول ان الحديث في الاصل الاصل ان ده مش حديث. ولو اعتبرنا ان هو حديث لو اعتبرنا ان هو حديث يبقى معنى كده ان الحديث بيقول ايه بيقول اللي احنا برضو بنقوله ان احنا بنقول ما حدش يقول سيدنا برضو في الصلاة يعني معناها طلع معانا برضو مش معهم هم يعني هو الحديث ده يعني هم الحد ده اللي قالوا ما هذه بقى مسألة بقى في علم مصطلح الحديث مش هو جاي على نفس الوضع اللي امرنا به الرسول. انا فاهم انت دلوقتي تقصد تقول ايه ان الحديث دلوقتي بيقول ان احنا ما نقولش سيدنا هما بقى بياخدوا الحديث ده على انه معناها ان احنا نقول سيدنا. هتقول لي ازاي بقى دي حاجه غريبه قوي ما انا عارف ما اصل هما بيستدلوا يقول لك ايه يقول لك ده النبي قال كده علشان خاطر تواضعا منه فاهم ازاي فالنبي كان متواضع فاحنا مش هنخليه مش يعني يعني مش هن مش هن ننزله من مكانته لا ده هو بيقولها كده مش هنقلل بيه ولا وهنضطر نقول ذا ويستندوا لايه بقى مثلا ما المشكله مع دي القضيه ان تبص تلاقي كتير من اللي بيتبع هواه تبص تلاقيه يقعد بقى يكلمك كتير ويناقشك كتير ويجادلك كتير ويحاول يثبت لك ان هو صح وانت اللي خطا فيجي يقول لك ايه يقول لك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر وانا اول من تنشق عنه الارض وانا اول من يحرك حلق باب الجنه ادم والنبيون خلفي بيدي لواء الحمد فكل مره يقول ايه ولا فخر يعني يقول ايه ولا فخر يعني انا مش بقول كده بفتخر فيقوم يقولوا لك ايه فمعنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان هو بيقول دي وبيقول من غير فخر انا مش بقول كده عشان بفتخر فده في نفس الوقت هم بقى كلامهم يقول لك فده في نفس الوقت يعني معناه ان هو مش هو اللي هيحرك حلق باب الجنه يقول لهم لا هو اللي هيحرك حلق باب الجنة يقولوا طب خلاص ما هو قال ان انا هحرك حلق باب الجنة ولا فخر فاهم قصدي؟ يقول لهم برضو مش معاكم الحديث لان النبي هنا بيثبتها لنفسه يقول انا فعلا الحاجات دي والاحداث دي واقعة فعلا وهتحصل بس انا مش بحكيها لكم عشان بتفخر عليكم ده انا بعرفكم بس بعرفكم مش اكتر من كده فده برضو مش ليهم يعني الدول هم عمالين بيدوروا على اي حاجة بحيث ان هم يثبتوا لنفسهم ان هو مباح لهم انهم يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سيدنا واحنا بنقول لهم قولوا سيدنا في كل وقت لكن في الصلاة لا. وسئل ايضا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة او خارج الصلاة سواء قيل بوجوبها او بنبيها يعني ان هي واجبة او مستحبة فقيل هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة؟ يعني نحن نقول سيدنا يعني بأن يكون مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد فقط من غير كلمة سيدنا. يا ترى يا إمام ده بيتسأل الإمام إيه؟ ابن حجر العسقلاني. فسئل نقول بقى سيدنا ولا نقول سيد ولد آدم ولا نقول سيد النبيين ولا نقول سيد الخلق أجمعين ولا نقول إيه ولا نقول بس اللهم صل على محمد بس نقول إيه ونعمل إيه وأنهي أفضل؟ فقال الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم أو عدم الإتيان لعدم ورود ذلك في الآثار ده ذات ملك السؤال. فالجاب قال نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، يعني نتبع الكلام اللي جانا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أحسن. ولا يقال عشان ما يجيش حد يعني يقول عشان ما يجيش حد في يوم من الأيام يقوم يقول لي لعله ترك ذلك تواضعا منه وأمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر. يعني إحنا مطلوب مننا إن إحنا كلما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم نعمل إيه؟ نصلي عليه. ده هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها ان احنا دلوقتي عندنا اوامر وعندنا استحسان وعندنا حث على ان احنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعنا اسمه، صح ولا لا؟ كلما سمعنا اسمه نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم خاطئ اخطأ مش عارف يوصل خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وغيرها كتير من الاحاديث. ورجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجعل ربع دعائي صلاة عليك، يعني اقعد اقول يا رب اديني عربية، يا رب اديني بيت، يا رب اديني اموال، يا رب اديني صحة مثلا، ثلاث ارباع الدعاء والربع كله خليه بس اقول ايه اللهم صل على محمد اللهم صل على صلاة بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه وان زدت فانا افضل او كان خير. فراح قال له طيب اخلي نص صلاتي اخلي تلت دعائي صلاة عليك، قال له لو زدت كان خير، قال له طب اخلي نص دعائي صلاة عليك، قال له وان زدت فهو خير، قال له يا رسول الله اجعل دعائي كله صلاة عليك، قال له اذا يكفيك الله ما اهمك، كل اللي انت كنت عايزه من ربنا يديهولك. خلي بالك يعني يقصد اقول لك من كل ده وغيرها وغيرها من الاحاديث كل ده عايز يوصلك ايه؟ ان احنا اصلا مطلوب مننا الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان في اي يوم من ايام الاسبوع لو انت صليت عليه صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى موكل ملك، الملك ده ينقل اسمك ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره يقول له يا رسول الله فلان الفلاني بيصلي عليك وبيسلم عليك، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك الايه السلام ويقوم الملك نائم إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يعني من يوم الخميس بالليل ويوم الجمعة معايا لحد المغرب. يحصل بقى من يوم الخميس بالليل لحد تاني يوم الجمعة المغرب مثلا يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرد روح النبي لي في قبره، فترد إليه روحه صلى الله عليه وسلم فيسمع صلاته عليه بنفسه، فاهمني؟ ويسمعها منك انت ويعرف ان انت ويرد عليك انت باسمك صلى الله عليه وسلم. ده حديث صحيح. يعني ولو فتحنا في الموضوع مش هنخلص، بس انا اقول لك كل ده بقى يوصلنا لايه؟ ان احنا نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طب اذا كان الامر كده والامه مطلوب منها الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم احنا لو امر زي ده كانوا الصحابة يغفلوا عنه وما ينقلوناش الخبر بتاع سيدنا في الصلاة بالعقل كده ما كانش ينفع، مش مقبولة. فده كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. فقال وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قال الإمام الشافعي في الخطبة بتاعت الكتاب بتاعه في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل المذهب قال اللهم صل على محمد، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد. يعني كمان الامام ابن حجر عايز يقول لك ان اصلا كمان حتى لما تيجي تقول اللهم صل على محمد ما تقولش كمان سيدنا سواء في الصلاه او غيرها. مش عايز يقول لك ايه؟ ليه؟ يقول لك لان اصلا ما لقيناش عندنا دليل يقول سيدنا. لكن هل ده معنى ان هو مش سيدنا؟ لا. يعني مثلا دلوقتي انت بتاكل وكل يوم بتعمل ايه؟ بتاكل عشان تعيش. طب انا لو سميتك مثلا الاكول، الاكول من كثرة الايه؟ الاكل. خلي بالك معايا، لو انا جيت في يوم من الايام وقلت ان فلان ما بقاش اكول، معناها ايه؟ معناها انه ما بقاش ياكل خالص؟ ولا معناها ان هو بقى ياكل بطريقه معتدله مش بكثره وبشراهه؟ فهل انا لما نفيت الاسم ده عنك يبقى انا نفيت صفه الاكل عنك؟ وهكذا، انا لما انفي، لما اجي ما اقولش كلمه سيدنا، هل انا نفيت صفه السياده للنبي عن ان هو سيد؟ لا طبعا. مفهومه؟ صفه السياده ثابته له صلى الله عليه وسلم، سواء انا قلت او ما قلتش صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء ايضا في التشهد قول بعضهم السلام على النبي. ركزوا معايا عشان الموضوع ده موضوع يعني طويل، وانا نفسي كنت وقعت فيه. بناء على ايه؟ كنت بنتصر لقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والحديث صحيح البخاري، واورده برضه ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. ايه هو الموضوع؟ ان في ناس بتيجي تصلي يوم يقول السلام عليك ايها النبي، وناس تيجي في التشهد تقول السلام على النبي من غير كلمة ايه؟ ايها. دول بيستندوا القول صح ودول بيستندوا القول صح، والاتنين مش مخطئين. ليه؟ لان هم متبعين دلوقتي، ما هماش مبتدعين، لكن في اولى وفي اولى منه. معايا؟ فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. يعني ما انا ايه قريب منه جدا اهو، يعني عشان ما فيش كلمه تفوتها. كما يعلمنا الصورة من القران. يعني معناه يحفظ التشهد صم، ما يغلطش فيه زي ما بيغلطش في الايه؟ في القران. فقال له ايه بقى؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي. خلي بالك معايا، السلام عليك ايه؟ ايها النبي. فابن مسعود بيقول في صحيح البخاري بيقول وهو بين ظهرانينا، يعني والنبي لسه عايش وسطنا، فلما قبض، لما مات صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام على النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعلمه قال له ايه؟ تقول السلام عليك ايها النبي. فلما مات صلى الله عليه وسلم هم الصحابه شالوا كلمه ايها. ليه؟ علشان خلاص مات غايب دلوقتي عنهم بجسمه صلى الله عليه وسلم، لكن بالشرع وسنته موجود. واعلموا ان فيكم رسول الله. فينا ازاي؟ بسنته صلى الله عليه وسلم. معايا؟ بسنته صلى الله عليه وسلم. فاذا فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهو ترجمان القران، عفوا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمعه او فليقراه بقراءه ابن ام عبد. اللي هي قراءه ايه؟ عبد الله بن مسعود. والنبي صلى الله عليه وسلم يوما قال له اقرا علي القران، فقال يا رسول الله اقراه عليك وعليك نزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. يعني معنى كده ان ايه؟ ده صحابي مزكى اهو، ومن بدايته، خلي بالك من بدايه الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وهو صغير جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في الطريق فقابله وهو كان يعمل راعي للغنم عند بجات. اللي هو عبد الله بن مسعود. وهو اللي قطع راس ابو جهل وربطها بحبل وجرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فعبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تديني شمن الشياب بتوعك دول اشوف مثلا اخد منها لبن، فقال له دي ما فهمش لبن، دي كلهم ايه؟ لم ينزو عليها فحل، يعني لسه ما عايز ايه؟ صغيره ما فيهاش لبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ مسح على ذراعها وسمى الله ففجأة نزل الايه اللبن، فهو استعجب لو لسه ما كانش دخل الاسلام ولا حاجه. فبعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم وشرب هو سيدنا ابو بكر، فراح لمس الضرع فقال له اكلس فقلص، يعني امتنع خلاص عن اللبن، فرجعت زي ما كانت. فراح ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولسه شاب صغير صغير في السن، قال له علمني من هذا الصنيع، علمني اعمل زيك اللي انت عملته ده. فالنبي قال له ايه بقى؟ قال له انك شاب او انك فتى معلم. ده لسه ولسه ما دخلش الاسلام ولا حاجه، معلم. فلذلك انا من ضمن هذه الاثار وغيرها انا خدت قول مين؟ ابن مسعود فتره من الزمن، لكن لحد ما تبين لي قول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فعرفت القول بتاعه ورجعت فعلا عن اللي انا كنت ماشي عليه، رجعت عن اللي انا كنت ماشي عليه. وده المفروض في المسلم، ان طالما انت لقيت دليل راجح ودليل مرجوح عليك ان انت تاخذ بالراجح وما تكبرش دماغك وما تستعظمش، لا بالعكس انت ليه تشوف الصح فين وتمشي وراه. فيبقى دلوقتي في مساله التشهد ابن مسعود خلاص وضحناها. الشيخ العثيمين ده رحمه الله تعالى قال ايه؟ قال، وعلى فكره حديث ابن مسعود اللي هو مساله التشهد ديت، نقول الحديث ثاني، الحديث اخرجه الامام البخاري ومسلم وابن ابي شيبه في مصنفه، ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السوره من القران. ان هو قال ايه بقى؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي، وهو بين ظهرانينا ولسه حي، فلما قبض قلنا السلام على النبي من غير كلمة أيها. الشيخ ابن عثيمين رد على المسألة دي وقال إيه بقى؟ قال كلام يعني كلام فعلا يستحق أن ينقش بماء الذهب رحمه الله تعالى. قال وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وما كانوش بيقولوا كلمة ايه؟ ايها. وده حديث صحيح زي ما قلنا رواه البخاري في كتاب الاستئذان باب الاخذ باليد. فهذا من، بص بقى ده كلام الشيخ بيقول، فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه، يعني ده من الاجتهادات بتاعت الصحابي ده، هو اجتهد في المسألة. يعني هل النبي قال له لما انا اموت قول كده؟ لا، ده هو اجتهد في المسألة، والاجتهاد بتاعه ده خالفه فيها من هو اعلم منه. زي مين؟ زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده مشهود له بالجنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا دلوقتي نلاقي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، نعم، عضوا عليها بالنواجذ، يعني امسك فيها رجليك واسنانك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقول ايها النبي، وعبد الله بن مسعود كان بيقول السلام عليك، السلام على النبي. وده اجتهاد منه خلفه فيه كثير من الصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فانه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، كما رواه الامام مالك في كتابه الموطأ بسند من اصح الاسانيد. والكلام ده في كتاب الموطأ في باب التشهد في الصلاه برقم 240. وقاله ايضا عمر رضي الله عنه وارضاه، قال هذه الصيغه اللي هي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، قالها كمان مره، خلي بالك بقى معايا، قالها على المنبر بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيخطب. وقاله عمر بمحضر الصحابه رضي الله عنهم واقره على ذلك. فلو كانوا الصحابه شافوا ان عمر اخطا في الحته دي كانوا قالوا لا يا امير المؤمنين ما تقولش السلام عليك ايها النبي، ولكن قل السلام على النبي فقد قبض النبي. انما كل ان هم ما ردوش يبقى معناه ان كلهم ايضا موافقين ومقرين على هذا الامر، يبقى معنى كده ان هم كمان بيقولوا كده. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام علم هذه الصيغه لامته، حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه صلى الله عليه وسلم، وده حديث متفق عليه كما قلنا في البخاري ومسلم، من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، يعني معناه خلي بالك اوعى تنسى. وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سوف يموت، ولا مش عارف أنه يموت، ده ربنا قال له حتى في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، لأن الله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل بعد موتي قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها، ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود، بل يقال السلام عليك أيها النبي كما علمها النبي لابن مسعود، ونترك اجتهاد ابن مسعود وهو مأجور مش مأذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم إذا اجتهد، اللي هو العالم القاضي، فهمني؟ الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة الحق. وعبد الله بن مسعود ده رجل مشهود له ومن الصحابة، معايا ولا لأ؟ فإذا نقول عليه إيه؟ نقول إن ده اجتهاد منه. فإحنا عندنا دلوقتي ناخد اجتهاد ابن مسعود ولا ناخد نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس خد. عرفت ليه بقى انا بقول لك انا رجعت عن المساله دي بعد ما كنت انا باخد بيها؟ السلام عليك ايها النبي، يبقى السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. السلام عليك ايها، ما هو ده لسه هنتكلم في الصيغ دلوقتي، ده كذا صيغه، بس انا اقصد اقول لك يبقى دلوقتي نركز على كلمه ايه؟ السلام عليك ايها النبي. طيب الاخطاء برضو من الأخطاء، الخطأ الرابع القول بعدم مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، فبعض المصلين يظنون أنه يكره أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول اللي هو بعد الركعتين الأولانيين من الصلاة، وهذا خطأ وليس له دليل من السنة أبدا. يوم يقول لك إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقف على كده. هو إحنا بنقف كده وبعد كده بنكمل الصيغة كاملة إمتى؟ في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. بعض الناس بقى ممكن يكون الإمام طول، ممكن يكون الإمام طول، هو خلص التشهد، بعض الناس يوم يفضل قاعد ساكت، وبعض الناس يوم عيدها كلها من اول وجيب تاني، وبعض الناس طب تيجي تسال ده انت ليه بتعيدها من الاول والتاني، انت ليه ما بتكملش او تقول بقيه التشهد؟ يقول لك لا اصل ده التشهد الاوسط ما بقولوش كله، التشهد الاخير ولا اقول كله؟ نقول له لا اخطات، طالما لقيت وقت وفرصه قول التشهد كامل. ايوه وصلت كده؟ وصلت. فبعض المصلين يظنون انه يكره، لكن هذا من الخطأ وليس عليه دليل من السنة أبدا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وشرع ذلك لأمته، قال لهم ده مشروع لكم تعملوا كده، حيث أمرهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه، وذهب الإمام الشافعي إلى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وأنه سنة، والجمهور جمهور العلماء على أنه لا يشرع، جمهور العلماء على انه لا يشرع. امال يبقى امتى يا جمهور العلماء؟ قال لك يبقى في التشهد الاخير. وما ذهب اليه الشافعي ارجح من جمهور العلماء. معايا؟ هتقول لي طب ازاي ده انت دلوقتي بتقول الشافعي لوحده ارجح من العلماء كلها؟ اقول لك هي مش مساله واحد وجماعه، هي مساله دليل. تعال نشوف الدليل على كده ايه؟ دليل مشروعيته انهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، شو ما قالوا له كده؟ فكيف نصلي، هم قالوا له نحن علمنا كيف نسلم عليك، فعلمنا كيف نصلي عليك، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الايه؟ الحديث اللي ذكرنا فيه التشهد. فطالما هم سألوا قالوا له قول لنا نعمل ايه في التشهد، ما حدد لهمش هنا، لا قال لهم لأخير ولا اول. ده قال لهم التشهد عامه يتقال فيه ده. وصلت دي؟ لو الانسان وقف كمان برضه يجوز ان هو يقول التشهد كامل؟ اه لا، ده دي هنقولها اصلا دلوقتي، ده دي في قضيه ثانيه. هو الاصل، الاصل ان الانسان، ركز معايا في اللي هقوله ده، الاصل ان الانسان المصلي سواء مأموم او امام، هو لو مأموم غصب عنه هيضطر يتبع امام، لكن اقصد اقول لو منفرد مع نفسه او الامام بتاعه، الاصل ان الانسان المصلي يعمل ايه لما يجي في التشهد الاوسط. وده اللي انا هقوله ده جاء به حديث، بس انا مش هقول لك نص الحديث، انا هقول لك معنى الحديث. تحس وتستشعر كانك انت قاعد في اللحظه دي على جمر نار. لو قاعد على جمر النار هتعمل ايه؟ هتطول ولا تخلص بدري بدري وتقوم؟ بس هو ده المطلوب. فهمتني؟ النبي قالها كده صلى الله عليه وسلم في حديث، يعني كانك تستشعر على انك على جمر ايه؟ نار، بحيث ما تقعدش تطول في التشهد الاوسط. التشهد الاخير عايز تطول؟ طول وادعي. زي ما انت بتدعي في السجود. تدعي برضو ايه؟ في التشهد الاخير بعد نهايه التشهد الاخير، بس مش وانت امام. عشان ما تطولش على الناس. من اما بالناس فليخف. يعني برضه انا بقول لك خليني منفرد مع نفسي. الجايز ان انا قلت التشهد الاولاني للكامل. لا لا انا عايز اقول لك بص. جايز ان انت في التشهد الاول تقول صيغه التشهد كامله. ايوه. كما قال الشافعي وخالف فيها جمهور العلماء. نعم. مش في صحابه قالوا كنا نصلي وراء الرسول واذا كانت في التشهد الوسط الاوسط كانه قاعد على نار جمر من النار، يبقى انا المفروض انا اتبع الرسول ما اتبعش. ايوه ما انا بقول اهو. انا بقول ايه؟ بقول الاصل ايه؟ نركز عشان نجمع بين النقطتين. الاصل ان التشهد الاوسط، الاوسط لا تطيل فيه. ركزوا معايا في دي. وتخلص وتقوم. ده تشهد الايه؟ الاوسط. ولو حد اصلا ممكن ركز معايا وانا بصلي بيكم ممكن يلاحظ الحته دي. بص تلاقيني في التشهد الاوسط بخلص بسرعه واقوم. معايا؟ فالتشهد الاوسط ما تطولش فيه، لان في كتير من الناس للاسف بيظن ان السنه انه يطول فيه. لا، السنه لو عايز بقى السنه انك تطول في الجلسه اللي ما بين السجدتين. تكون التطويل في الجلسه اللي ما بين السجدتين دي بنفس قدر الوقت بتاع السجدتين نفسهم. فاهمني؟ فيبقى الاصل تاني عشان الموضوع ما يتوهش. بنقول ان الاصل انك انت تجلس جلسه التشهد الاوسط تقول التشهد اللي هو نصه، النص الاول من التشهد. معايا؟ وسريعا، مش سريعا يعني معناها كروته، لا، سريعا يعني ايه؟ يعني معناها انك ما تقعدش بقى تجامد زي ما بتقعد ايه وتطيل في الجلسه زي ما بتقعد في التشهد الاخير، لا. فيبقى كانك قاعد على جمر وتخلص وتقوم قايم للركعه الثالثه. طب افرض انا بصلي مأموم والامام اللي قدامي اطار في جلسه التشهد الاوسط، وانا خلصت التشهد والراجل لسه ما قامش، هقعد اعمل ايه؟ انشد البن؟ لا. اكمل. تقوم تعمل ايه؟ تكمل بقى صيغه التشهد. انت فهمت قصدي ايه؟ لا، ما هو انت لو اطلت في التشهد مفيش مشكله، لا باس، لان ده قول الشافعي وده قول راجح على جمهور العلماء. بس احنا بنقول امتى؟ امتى؟ التشهد الواسط. ما احنا بنقول امتى؟ انا امام. يعني انت دلوقتي سيبك من موضوع الامام ده. الامام طول وانت مأموم في التشهد الاوسط. هتعمل ايه؟ انت خلصت التشهد هتعمل ايه؟ هتكمل. احنا بقى بنتكلم في ايه دلوقتي؟ كلامنا كله في نقطة ايه؟ ان في ناس بتظن انها ما ينفعش تطول، فاحنا بنقول لهم لا، ده انتوا ينفع تطول، بس ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ينفع يطول في التشهد الاولاني. ايوه. التشهد الاخير. التشهد الاخير. نبتدي من عند بعد السلام عليك يا نبي رحمه الله ورحمه الله. هقول صيغة التشهد دلوقتي حاضر. وعن عائشة رضي الله عنها، احنا دلوقتي بنتكلم عن أدلة انك انت ممكن تقول التشهد كامل في التشهد الأوسط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهره، يعني الماء اللي هيتوضى بيها والسواك بتاعه، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، يعني يقدر يقوم من الليل يقوم نص الليل، يوم الليل كله إلا قليلا، يعني يوم قيام الليل صلى الله عليه وسلم، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، ياخدهم ايه ورا بعض كم ركعة؟ 8، ويقعد عند الثامنة عشان بعد كده يقوم جايب 9 ايه تبقى وتر، فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض يوم يقف للركعة كام؟ 9 ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم. يبقى صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قيام الليل 9 ركعات، مش دايما خلي بالك دي بعض الاحاديث، ها 9 ركعات 8 متواصل ورا بعض من غير ايه؟ من غير ما يسلم بين كل ركعتين، ولا يجلس كله ورا بعض، ويجي عند الثامنة يقوم قاعد ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم قايم للتسعة، وبعدين يقعد ويتشهد وبعدين يسلم. ده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتابه في صلاة المسافرين وقصارها. فهذا يدل على مشروعيته بعد كل سلام، أي بعد كل تشهد، اللي هو إيه بقى؟ الصلاة على النبي. مش إحنا قلنا صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بعد ما بيقعد في الجلسة الثامنة، يعني جلسة التشهد اللي هي تعتبر الأوسط اللي هي بعد الركعة الثامنة، وبعدين برضه يقعدها مرة أخيرة اللي هي بعد التسعة، فكان في الاثنين ورد الحديث إن هو كان بيعمل إيه؟ بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناه إن هو دخل في النص الثاني من التشهد، يعني معناه إنه قاله كله. لكنه لا يدل على الوجوب. مش معنى كده ان كلامي ده يعني معناه انك دايما تعمل الكلام ده او انه واجب، لان قوله قولوا انما هو امر للكيفية التي سألوه عنها، قالوا له ورنا ازاي، عرفنا الكيفية، فهو قال لهم قولوا كذا. وبين ذلك الامام الشوكاني في نيل الاوتار، فراجعه ان شئت في كتابه نيل الاوتار للشوكاني الجزء الثاني صفحة 321. وقال أيضا الشيخ الألباني رحمه الله: ففيه دليل مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا، يعني الشيخ الألباني يقصد زي ما بتقوله في التشهد برضو الأخير، وهو مذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح به الإمام النووي في المجموع، واستظهره في الروضة الروضة الجزء الأول صفحة 263 تبعة المكتب الإسلامي، وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات وأقره. وقد جاءت الأحاديث على هذا كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد. يعني الاحاديث ما ذكرتش تشهد اوسط من تشهد اخير، انما الاحاديث لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الصحابه عندما سالوه عن كيفيه التشهد والصلاه عليه صلى الله عليه وسلم، وهم عارفين ان هم ازاي يسلموا عليه لكن عايزين يعرفوا ازاي يصلوا عليه، فقال لهم قولوا الصيغه كامله في التشهد. تقولها في اني تشهد؟ في التشهد الاوسط، في التشهد الاخير، مفيش مشكله، لكن الاصل في الصيغه الكامله انها تكون في التشهد الأخير مش في التشهد الأوسط. لكن إن أطال بك الإمام فأنت قلت في التشهد الأوسط الصيغة كاملة فلا بأس، وقد جئت أيضا بأمر عليه أدلة. كما أن القول بكراهة الزيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما يقول بعض الناس، يقولوا إن لا ده الكلام ده مكروه ما تزودش، وده كلام كتير من العلماء اللي خالفهم الامام الشافعي، ان فالعلماء بيقولوا ايه؟ انك انت ما ينفعش تزود، او ان الامر فيه كراهه في قولك اللهم صل على محمد اللي هي ايه الصيغه الثانيه، مما لا اصل له في السنه ولا برهان عليه. بل الكلام للشيخ الالباني بيقول: بل نرى ان من فعل ذلك لم ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخر الحديث. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا في صفحة 229 بيقول لك أنا أرى إن الإنسان اللي في التشهد الأول يقول إن إحنا لو زودنا وقلنا التشهد الأول قلنا صفة التشهد كاملة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن ده مكروه، يقول له لا ده أنت كده خلي بالك، نقول له ده انت كده دلوقتي ما عندكش لا دليل ولا برهان على اللي انت بتقوله، بل انت كده مش بتنفذ امر النبي، لان النبي قال قوله والصيغه كامله، وانت دلوقتي قسمت الصيغه. الكلام ده كله ممكن يكون عمل زحمه في المعلومات في الدماغ. نعمل ايه عشان نركزه في كلمتين اتنين؟ التشهد يقال كاملا في الاخر، والاصل ان هو يتقال نصه في الاول. طب انا دلوقتي الامام اطال وانا ما عدتش ساكت، رحت قايل التشهد لاخره، كويس ما نقدرش ننهك عن كده. طيب افرض انا بقى مش مع امام، ده انا مع نفسي، وحبيت ان انا اقول التشهد كامل في الاوسط واقوله كامل في الاخر، نقول لك لا باس ايضا، لان ده انت كده برضو عملت بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، وقال لك الحديث كله من اوله لاخره، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم في اجابته في السؤال دوت عن مساله ايه، تشهد اوسط ولا تشهد اخير، لم يفرق صلى الله عليه وسلم، انما قالها في التشهد كاملا صلى الله عليه وسلم. نعم اتفضل. بالنسبه للتشهد احنا بنقول بلغه عند اللهم صل على سيدنا محمد، برضو سيدنا اللهم صل على محمد، أي صلى الله عليه وسلم، في ركعتين هم الاولين. اي احنا بنبتدي تاني من تحيه الصلاه، وخلصنا مع عقبال ما نقول السلام عليكم ورحمه الله. ما هو احنا قلنا دلوقتي هنقول دلوقتي صيغه التشهد، يعني انا ابتدي اللهم صل على محمد. ديت بقى لا لا ثواني ثواني ثواني، لا مش تكملها كده، ده انت في التشهد الاول هتقول النص الاول من التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خلاص سكتنا كده، ركز بقى معايا. من اول بقى لما تيجي بقى في التشهد الثاني الاخير مش تقوم بقى بادئ اللهم صل على سيدنا محمد، لا ده انت تقوله كله من الاول وتكمل بقى. يعني بقول بنجيب من الاول من الاخر. بتجيبه من الاول للاخر خالص. دي من الفرقه لغايه ما السلام عليكم، وعلى نكون وصلنا على ايه؟ اللهم بارك على ابراهيم. ايوه ماشي ايوه ايوه. انت ماشي طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في هنا وقفه لطيفه عايزين نتكلم عنها برضو في مساله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ركز فيها بقى معايا. قوله السلام عليك، السلام قيل ان المراد بالسلام هو اسم الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو السلام كما جاء بذلك الحديث المتفق